أحسن الله إليكم. يقول السائل: جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيك وأطال في عمرك وصحتك على طاعته، ما حكم الخوض والجدال في مسائل الاختلاف بين العلماء، وما هي نصيحتك لبعض طلبة العلم خاصة؟ إذا اختلف العلماء في مسألة نظر إلى الأدلة لمن كان متأهلا لذلك، أما من لم يكن متأهلا فإنه يقلد من يثق بدينه وأماناته. أما أن يجادل الطالب فيما لم يحط بعلمه فهذا مما يؤثم فيه ولو كان على الحق. كونك تجادل في شيء لا تحسنه تعاقب عليه، فلا تتكلم في مسألة لست من أهلها. هل بحثتها؟ هل حررتها؟ إذا تكلم بأدب وبين الحق. فإن لم تكن فعلت هذا أو لم تكن متأهلا لهذا فالزم الأدب مع أهل العلم. هذا قول قاله أجلة، كيف تطعن فيهم أو تطعن في علمهم أو في فهومهم؟ أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة قبل مئات السنين ورضي الله عنهم وأبقى علمهم إلى اليوم، تتكلم فيهم وأنت ما تسلم من ولا تأمن من الفتنة؟ لعلك تفتن في دينك بسبب خوضك وطعنك في أعراض أولياء لله عز وجل من أهل العلم والتقوى. إلزم العلم إن كنت من أهله، فإن لم تكن من أهله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم إلزم الأدب في الحالين، كان معك علم أو لم يكن، إلزم الأدب في مقام أهل العلم. وهذا يا إخوة إنما يؤخذ من مشايخ العلم والتربية. فالطالب إذا درس عند شيخ يعرف للعلماء قدرهم ويبين للطالب ضعفه عرف الطالب قدر نفسه. فمن تربى عند أهل العلم والتربية الذين يخشون الله عز وجل تعلم منهم الطالب وأخذ من سمتهم ما يتقي هذا الأمر. فعلاجه في طلب العلم عند أمثال هؤلاء الذين إذا رؤوا ذكر الله، أهل الله في الأرض، أهل التقوى والخشية والعلم. نسأل الله يغفر لنا ولكم الضعف والذلة.